صبر الإنسان على راحته على أي شيء لكان نعم أليس كذلك أيها الإخوة؟ لكننا تعودنا على أمور ظنناها ضرورة لازمة ومناها ضرورة لا انفكاك عنها بشكل من الأشكال، وهذا أيضا من دلائل الجنون ومن دلائل استلاب الله النور من هؤلاء الناس. قال أحدهم وقد سمع أن الماء تفجر من بين أصابع سيدنا رسول الله، والحديث وارد صحيح في هذا، في بعض الغزوات حصل هذا، أخذ يسخر وأخذ يستهزئ من هذا الكلام. نعم قل لهذا الإنسان استعمل عقلك ولا تستعمل لسانك البذيء في سخرية، أرني عقلك. هذه القدة اللعابية التي شاء الله عز وجل أن تتفجر بالماء النمير العذب من تحت اللسان، لماذا لا تتعجب منها؟ لماذا؟ في كل لحظة تجد أنك بحاجة إلى أن تبتلع ماء جديدا، نعم تفجر من هذه الغدة، أليس كذلك؟ لو شاء الله عز وجل أن تكون هذه الغدة في راحتك، ما الفرق؟ الإله الذي جعل هذه الغدة هنا ممكن أن يجعلها في أي مكان آخر، لكن تعودت على هذه فنسيت الغرابة والعجب، ولم تتعود على ما أكرم الله به رسوله من خارقة آنية فتعجب، وهذا دليل على جهلك ودليل على أنك أخرق التفكير والعقل. نعم، وأنا أقول دعك من تعودك على هذه الغدة، افرض أنك لأول مرة تلاحظ ذلك، ألا تسأل عقلك من أين ينبثق هذا الماء العذب؟ العلماء يقولوا لو أنك حاولت أن تأتي إلى أي ماء، أي نوع من أنواع الماء، فتصفيه وتستعمل الأجهزة المختلفة لتكريره وتصفيته، لن ينتهي ذلك على مهما كانت الأجهزة كثيرة إلى مثل عذوبة هذا الماء الذي ينبعث من هذه الغدة اللعابية من تحت لسانك إطلاقا. من أين يأتي هذا؟ إذا اتصر زيت من الناس جسمك لسوف تمتزج القارورات والدم والعروق والرطوبات كلها مع بعضها البعض. قل لي بأي جهاز تمت هذه التصفية؟ نعم، كيف؟ لماذا لا تتعجب؟ الشيء الذي تعودت عليه أنسى الغرابة فيه ولا أكله إلى الله، الشيء الذي قيل لك اليوم ظهر، نعم لا هذا غير معقول غير كذا، ماشي انت عندك عقل تقول معقول غير معقول. نعم، لو استعمل الانسان عقله اطلاقا لما قال هذا الكلام. لكن مرة اخرى نعود الى قول ربنا سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له. نعم، ثم يقول بعد ذلك والبصيرة لها الحكم. شيء منطقي، أنا بدأت أتعلم، فكرت واستعنت بهذا النور الإلهي، فعلمت الخير من الشر، علمت الحق من الباطل، هديت إلى ربي. بعد أن هديت إلى معرفة نفسي عرفت، يأتي دور الحكم. إذن ينبغي أن أسلك طريق الحق، إذن ينبغي أن أبتعد عن الباطل، إذن ينبغي أن أبايع الله ربا وأدين له عبدا، ليس كذلك؟ هذا هو الحكم. الحكم من أين يأتي؟ من البصيرة، في كيانك طاقة وهبك الله إياها، هي طاقة نسميها القدرة على اتخاذ القرار. قلنا هذا الكلام عندما كنا نتحدث عن الإنسان مخير أم مسير، وهبك الله هذه القدرة، اختيار، قدرة على العزم،